على فكرة وحياتي هعيشها من بكرة. محيت عمر اللي عشته معاك ما سبتش حاجة للذكرى. جراح داوتها ميت مرة وحبك اترمى برا. ولو فيها حاجات فاكراك دي خدها معاك بالمرة. مفيش آسف مفيش أعذار مفيش ولا شيء ينسيني. لا تتأثر ولا تنهار كفاية سقطت من عيني. مفيش آسف مفيش أعذار مفيش ولا شيء ينسيني. لا تتأثر ولا تنهار كفاية سقطت من عيني. فريحني وما ترجع ليش عايز ترجع لي تنسيني. حياتي كتير معدلك شي خلاص تأثير. أفكر في الرجوع ده كلام في حد في ألم وعاد تفكير. أنا استحملت للآخر وديني بقيت على الآخر. ده اللي في عملته حرام ما يعملهوش واحد كام. Panel.